فإذا أردنا أن الفرد منا تفرد يرضي الله تبارك وتعالى، وأن من عند قبول وجودها يرضي الله تبارك وتعالى، يتنال ما وعد الله به من العزة والتمكين في الأرض في الدنيا، أن ينفذه برؤيته في الحج سبحانه وتعالى والجنة بالآخرة، أن علينا إلى أن يحفظ الله سبحانه وتعالى التوحيد الكامل المطلق، وأن يستسلم لأمر الله ولخبر الله ولقضاء الله ولقدر الله، ونرضى بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى. ومن هذا ما تعنيه في الحديث من قال حين يمسي فحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. أن هذا معنى الرضا. لكن ما يعني رضيت بالله ربا؟ أقول رضيت بالله ربا ثم أسمع آية من آيات الله فلا أنظر فيها ولا أتبع ما فيها، ليس هذا من الرضا. لا بد إذا نقول في الصباح وفي المساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فمعنى ذلك أن كل ما يأتيني عن الله وعن رسول الله أضعه محل الطاعة، محل القبول، محل الالتزام في نفسي ما استطعت. اتقوا الله ما استطعت. وفي زوجي زوجتي وفي أهلي وفي مجتمعي وفي من حولي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأنشر الموتى بقدر ما استطيع. عندنا الخلاصة لابد من توحيد الله تبارك وتعالى التوحيد الكامل المطلق، وإلا فالمشركون لم ينفعهم شيء أن كانوا يقرون بأنه الثالث الرازق المسلم المليك الذي يدبر الأمر، لكنهم كانوا لا يعبدون لا يهدون به العبادة، وكانوا يتبعون الأعراف والآداب والتقاليد ويتركون أوامر الله ورسوله، وكانوا يعبدون الأحجار والرهبان ويستطيعونهم في تحريم الحرام وتحريم الحلال. كل ذلك لم ينفع المشركين ولم ينفع اليهود والنصارى ولم يصلوا وهم يحسدون، بل كلهم مشركين، فتوعدهم الله تبارك وتعالى بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها.